القانون 19. اعرف مع من تتعامل. لا تغضب الشخص غير المقصود. الحكم. هناك أنواع كثيرة من الناس في العالم، ولا يمكنك أبداً أن تفترض أن رد فعل الجميع على خططك الاستراتيجية سيكون بالطريقة نفسها. إذا خدعت بعض الناس أو تفوقت عليهم في المناورة، فسوف يمضون بقية حياتهم في السعي للانتقام، فهم ذئاب في ملابس الحملان. وإذن فإن عليك أن تختار ضحاياك وخصومك بعناية، وإياك أن تغضب أو تخدع الشخص غير المقصود. الخصوم والمغفلون والضحايا. دراسة تمهيدية للنماذج. ستلتقي في صعودك إلى السلطة بسلالات كثيرة من الخصوم والمغفلين والضحايا. إن أعلى شكل من فن السلطة هو القدرة على التمييز بين الذئاب والحملان والثعالب والأرانب والصقور ونسور الجيف. فإذا أجدت هذا التمييز فإنك ستنجح بدون الحاجة إلى إرغام أي شخص بطريقة زائدة عن حدها. أما إذا كنت تتعامل بشكل أعمى مع كل من تصادفه في طريقك، فستكون حياتك مليئة بالأسى المستمر إذا كنت ستعيش مثل هذه الحياة الطويلة أصلاً. فهناك أهمية حساسة للقدرة على تمييز أنواع البشر والتصرف بموجب هذا التمييز. وفيما يلي أصعب وأخطر أنواع الأنماط الخمسة المستهدفة في الغابة كما حددها الفنانون في مجال الخداع وغيره في الماضي. الرجل المتغطرس والمغرور. رغم أن هذا الرجل قد يحاول إخفاء الأمر في البداية، فإن غروره الحساس المتفجر يجعله شديد الخطورة. ذلك أن أي ازدراء يتصور أنه تعرض له سيؤدي إلى انتقام طاغ ساحق العنف. وقد تقول لنفسك: ولكنني لم أقل سوى كذا وكذا في حفلة كان الجميع فيها سكارى. ولكن ذلك لن يهم، فليس هناك عقلانية وراء رد الفعل الزائد عن الحد. ولذا لا تضيع الوقت في محاولة فهم مثل هذا الرجل. فإذا شعرت في أي نقطة أثناء تعاملك معه أن لديه غرورا زائد الحساسية زائد الانفعال، فاهرب. ومهما كان ما تأمله منه فإنه لا يستحق بذل أي جهد. الرجل غير الآمن بشكل لا أمل فيه. لهذا الرجل علاقة بالنمط المغرور والمتغطرس، ولكنه أقل عنفاً والتعرف عليه أصعب. فذاته الأنانية هشة وشعوره بنفسه قلق وغير مستقر. وإذا شعر بأنه هوجم أو خدع فإن الأذى يظل يعتمل في داخله، فيهاجمك بعضات قد تستمر إلى الأبد قبل أن تصل إلى حجم يمكنك ملاحظته أو الشعور به. فإذا اكتشفت أنك قد خدعت أو آذيت رجلاً كهذا، فاختفي لمدة طويلة ولا تبقى بالقرب منه، وإلا راح يقدمك رويداً رويداً حتى الموت. السيد تشكك. وهذا نوع آخر من السلالات المذكورة أعلاه، فهو جوزيف ستالين مستقبلي. يرى ما يريد أن يرى في الآخرين، وهو أسوأ شيء في العادة، ويتخيل أن الجميع يستهدفونه. والواقع أن السيد تشكك هو الأقل خطرا بين الثلاثة، فهو غير متوازن في الأصل، ولذا يسهل خداعه تماما كما كان ستالين نفسه ينخدع باستمرار. فاستغل طبيعته الشكاكة لجعله ينقلب على الناس الآخرين. ولكن احترس وكن حذرا إذا صرت أنت هدفا لشكوكه. الثعبان ذو الذاكرة الطويلة. إذا أوذي هذا الرجل أو خدع فإنه لن يظهر غضبا على السطح الخارجي، بل يجري حساباته وينتظر. ثم عندما يكون في موقع يمكنه من قلب الموائد فسوف ينتقم انتقاما يتميز بالهدوء والدهاء وبرودة الأعصاب. ميز هذا الرجل من حساباته ومكره في مختلف مجالات حياته، فهو في العادة بارد وغير عاطفي، فكن على حذر مضاعف من هذا الثعبان، وإذا كنت قد آذيته بطريقة ما فإما أن تسحقه سحقا كاملا أو أن تبعده عن نظرك. الرجل العادي غير المدعي وغير الذكي على الأغلب. قد تنتصب أذناك عندما تعثر على مثل هذه الضحية المغرية، ولكن خداع هذا الرجل أصعب مما تتصور بكثير، ذلك أن إيقاعه في الفخ يتطلب في الغالب ذكاء وخيالا وإحساسا بالمردودات الممكنة، فالرجل البليد لا يلتقط الطعم لأنه لا يتعرف عليه، إذ إن غفلته تصل إلى هذا الحد من عدم التمييز. والخطر من هذا الرجل لا يأتي من كونه سيؤذيك أو يسعى للانتقام، بل من كونه سيضيع وقتك وطاقتك ومواردك وحتى عقلانيتك في محاولتك خداعه. فليكن لديك اختبار جاهز لمثل هذا الهدف، نكتة أو قصة، فإن كان رد فعله عليها حرفياً تماماً فهذا هو نمط الرجل الذي تتعامل معه، فإذا استمررت فتحمل مخاطر ذلك بنفسه. انتهاك القانون. الانتهاك الأول. في أوائل القرن الثالث عشر استطاع محمد شاه خوارزم أن يقيم بعد حروب كثيرة إمبراطورية امتدت غربا إلى تركيا الحديثة وجنوبا إلى أفغانستان، وكان مركز الإمبراطورية هو العاصمة الآسيوية العظيمة سمرقند، وكان للشاه جيش قوي جيد التدريب، وكان باستطاعته أن يحشد 200,000 مقاتل في غضون أيام. وفي سنة 1219 استقبل الشاه محمد سفارة من زعيم قبلي جديد إلى الشرق منه هو جنكيز خان، وشملت السفارة كل أنواع الهدايا إلى محمد العظيم، وكانت تمثل أفضل البضائع من إمبراطورية الخان المغولية الصغيرة الآخذة في التنامي. كان جنكيز خان يريد إعادة فتح طريق الحرير إلى أوروبا، وعرض أن يتقاسمه مع محمد في الوقت الذي وعد فيه بالسلام بين الإمبراطوريتين، ولم يكن محمد يعرف محدث النعمة القادم من الشرق هذا الذي بدا له شديد الغرور يحاول أن يتحدث كندا مساو لمن هو متفوق عليه بوضوح، فتجاهل عرض الخان، وحاول الخان مرة أخرى فأرسل قافلة من 100 بعير محملة بأندر الأشياء التي كان قد نهبها من الصين، غير أن القافلة قبل وصولها إلى محمد صادرها إنالتشك حاكم المنطقة المجاورة لسمرقند، فاستولى عليها لنفسه وقتل قادتها. وكان جنكيز خان متأكداً من أن ما حدث كان خطأً وأن إنالتشك تصرف بدون موافقة محمد، فأرسل بعثة أخرى إلى محمد يؤكد عرضه مرة أخرى ويطلب معاقبة ذلك الحاكم، وفي هذه المرة أمر محمد بقطع رأس أحد السفراء وأعاد السفيرين الباقيين بعد حلق شعر رأسيهما، فكانت تلك إهانة مرعبة حسب قانون الشرف المغولي، فأرسل الخان رسالة إلى الشاه: لقد اخترت الحرب، وما سيحدث سيحدث، أما ما هو فإننا لا نعلم، بل الله وحده هو الذي يعلم. ثم حشد قواته وهاجم مقاطعة إنالتشك في سنة 1220 حيث استولى على عاصمتها وأسر الحاكم وأمر بإعدامه بصب الفضة المصهورة في عينيه وأذنيه. وعلى مدى العام التالي قاد الخان غارات في سلسلة من الهجمات غير النظامية التي تشبه حرب العصابات ضد جيش الشاه الذي كان أكبر من جيش الخان بكثير، وكانت طريقته جديدة كل الجدة في ذلك العصر، فقد كان جنوده قادرين على الحركة الشديدة السرعة على ظهور الخيل، وقد أتقنوا فن إطلاق السهام من أقواسها أثناء الركوب، وقد أتاحت له سرعة حركة قواته ومرونتها أن يخدع محمدا حول نواياه واتجاهات حركاته. وفي آخر الأمر استطاع أولاً أن يطوق سمرقند ثم يستولي عليها، فهرب محمد وتوفي بعد ذلك بعام بينما تحطمت إمبراطوريته الشاسعة ودمرت، وصار جنكيز خان السيد الوحيد لسمرقند وطريق الحرير ومعظم آسيا الشمالية. التفسير: إياك أن تفترض أن الشخص الذي تتعامل معه أضعف منك أو أقل أهمية، فبعض الرجال لديهم حلم يجعل غضبهم من الإهانة بطيئاً، مما يجعلك تخطئ في الحكم على قدرة تحملهم، ولا تقلق من عواقب إهانتهم، غير أنك إذا أهنت شرفهم وعزة أنفسهم فسوف يغمرونك بطوفان من العنف يبدو مفاجئاً وكاسحاً إذا فكر المرء في بطء غضبهم. فإذا أردت أن ترفض ما يعرضه الناس عليك فإن من الأفضل أن تفعل ذلك بطريقة مهذبة وفيها احترام لهم، حتى ولو شعرت أن طلبهم وقح أو أن عرضهم سخيف، وإياك أن ترفضهم بشكل مهين حتى تعرفهم على نحو أفضل، فربما يكون من تتعامل معه هو جنكيز خان. الانتهاك الثاني: في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين شكل أبرع المحتالين في أمريكا حلقة لفناني الاحتيال مقرها في دنفر بولاية كولورادو، فكانوا في أشهر الشتاء ينتشرون في الولايات الجنوبية يمارسون حرفتهم. وفي سنة 1920 كان جو فيوري أحد زعماء الحلقة يشق طريقه عبر تكساس ويكسب مئات الألوف من الدولارات بألعاب الخديعة التقليدية. وفي فورت وورث التقى بمغفل يدعى جي فرانك نورفلت، وكان تاجر أبقار يملك مزرعة كبيرة، وسقط نورفلت في الفخ فاقتنع بالثروة القادمة، فسحب رصيده المصرفي البالغ 45,000 دولار وسلمه إلى فيوري وشركائه، وبعد بضعة أيام أعطوه ملايينه التي اتضح أنها كانت بضعة دولارات جيدة ملفوفة حول رزمة من قصاصات الصحف. كان فيوري ورجاله قد مارسوا هذه الأحابيل الخادعة مئات المرات من قبل، وكان المغفل في العادة يشعر بالحرج من حمقه إلى درجة أنه كان يتعلم درسه بهدوء ويتقبل خسارته، ولكن نورفلت لم يكن مثل المغفلين الآخرين، فذهب إلى رجال الشرطة الذين أخبروه أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا يذكر، فقال لرجال الشرطة السريين: إذن سألاحق أولئك الناس بنفسي وسوف أنال منهم حتى لو استغرق ذلك باقي حياتي. فتولت زوجته إدارة المزرعة بينما راح نورفلت يتجول في البلاد باحثا عمن سلبوا في اللعبة نفسها، فتقدم مغفل منهم وتعرف الاثنان على واحد من فناني التحايل في سان فرانسيسكو واستطاعا أن يوصلاه إلى السجن، فانتحر بدلا من مواجهة حكم بالحبس فترة طويلة. وتابع نورفلت ملاحقتهم فتوصل إلى محتال آخر منهم في مونتانا وشد وثاقه كالعجل وجره عبر الشوارع الموحلة إلى سجن المدينة. ولم يكتف بالسفر عبر الولايات المتحدة، بل ذهب إلى إنجلترا وكندا والمكسيك بحثا عن جو فيوري، وكذلك عن يده اليمنى المدعو دبليو بي سبنسر، فعثر على سبنسر في مونتريال فطارده عبر الشوارع، فهرب سبنسر، ولكن المزارع نورفلت ظل على إثره حتى لحق به في مدينة سولت ليك، ففضل سبنسر رحمة القانون على ثورة غضب نورفلت فسلم نفسه. وعثر نورفلت على فيوري في جاكسونفيل بولاية فلوريدا وحمله بنفسه ليواجه العدالة في تكساس، ولكنه لم يرد أن يتوقف عند هذا الحد وتابع طريقه إلى دنفر وهو مصمم على تحطيم الحلقة بكاملها، فلم يصرف مبالغ طائلة من المال في هذه المطاردة فحسب، بل سنة أخرى من عمره كذلك، واستطاع أن يضع جميع زعماء حلقة النصب والاحتيال وراء القضبان، بل إن بعضهم ممن لم يقبض عليهم بلغ ذعرهم منه حدا جعلهم يسلمون أنفسهم كذلك. وبعد 5 أعوام من المطاردة دمر نورفلت بمفرده أكبر تجمع لفناني الاحتيال في أمريكا، فأدى الجهد إلى إفلاسه وتدمير زواجه، ولكنه مات وهو راض. التفسير: يقبل معظم الناس ذل وقوعهم ضحايا للاحتيال بنوع من التسليم، فيتعلمون درسهم ويدركون أنه ليس هناك شيء اسمه غداء مجاني، وأن طمعهم هو الذي أوقعهم عندما آملوا في الحصول على مال سهل، غير أن البعض يرفضون تناول دوائهم، وبدلا من التفكير في سذاجتهم وجشعهم يرون أنفسهم ضحايا أبرياء كليا. ومثل هؤلاء الرجال قد يبدون حملة رسالة تنشد العدالة والنزاهة، ولكنهم في الواقع يشعرون بعدم الأمان إلى حد مفرط، فوقوعهم ضحية الخداع والاستغفال يوقظ في داخلهم شكوكهم بأنفسهم وينشطها، فيحاولون بشكل مستميت أن يصلحوا الضرر. هل كان انتقام نورفلت من الحرج الذي شعر به نتيجة سلب المحتالين أمواله يستحق أن يرهن في سبيله مزرعته ويحطم زواجه ويقضي سنوات وهو يستدين المال ويعيش في الفنادق الرخيصة؟ بالنسبة لأمثال نورفلت في هذا العالم، فإن التغلب على حرجهم يستحق أي ثمن. ولكل الناس مخاوف مقلقة من انعدام الأمن، وكثيرا ما تكون الطريقة الفضلى لخداع مغفل هي استغلال مخاوفه. أما في مجال السلطة فإن المسألة تتعلق بالدرجة، والشخص الذي يشعر بعدم الأمان أكثر من الآخرين بالتأكيد تقدم حالته أخطارا عظيمة. كن حذرا إذا كنت تمارس الخداع أو التحايل من أي نوع، فادرس هدفك جيدا، فبعض الناس لا تحتمل مخاوفهم الأمنية وذاتيتهم الهشة أخف إيذاء أو إهانة. ولمعرفة ما إذا كنت تتعامل مع أناس من هذا النمط، اختبرهم أولا عن طريق نكتة على حسابهم مثلا، فالشخص الواثق من نفسه سيضحك، أما الشخص القلق من انعدام أمنه بشكل زائد فسيبدي رد فعل كأنه تعرض لإهانة شخصية. فإن كنت تشك في أنك تتعامل مع هذا النمط فابحث عن ضحية أخرى. الانتهاك الثالث: في القرن 5 قبل الميلاد كان شؤونغ إير أمير شئين في الصين الحالية قد أرغم على الذهاب إلى المنفى. كان يعيش في حالة متواضعة بل في فقر أحياناً، منتظراً الوقت الذي يمكنه فيه الرجوع إلى الوطن واستئناف حياته كأمير. وكان ذات مرة ماراً عبر دولة شينغ حيث عامله الحاكم بفظاظة لأنه لم يعرف من هو، ورأى ذلك وزير الحاكم شوتشان فقال: إن هذا الرجل أمير له قيمته، فلو عاملته يا صاحب السمو بمجاملة عظيمة لجعلته مدينا لك بالعرفان. ولكن الحاكم لم يستطع أن يرى سوى حالة الأمير المتواضعة، فتجاهل هذه النصيحة وأهان الأمير ثانية، فحذر شوتشان سيده مرة أخرى قائلاً: إن كنت يا صاحب السمو لا تقدر أن تعامل شؤونغ إير بمجاملة، فينبغي أن تقتله كي تتجنب كارثة في المستقبل. فلم يكن رد الحاكم إلا التهكم. وبعد سنين تمكن الأمير في آخر الأمر من العودة، وتغيرت ظروفه كثيراً، فلم ينس من كانوا كرماء معه ومن كانوا وقحين أثناء سنوات فقره، وكان أقل ما يكون نسياناً لمعاملته التي لقيها على يدي حاكم شينغ. ففي أول فرصة حانت له حشد جيشاً كثيفاً وزحف على شينغ، فاستولى على 8 مدن ودمر المملكة، وأرسل ذلك الحاكم إلى المنفى بدوره. التفسير: لا يمكنك أبداً التأكد من نوعية الشخص الذي تتعامل معه، فالرجل الذي لا أهمية له ولا موارد اليوم قد يصبح ذا سلطة غداً. فنحن ننسى كثيراً في حياتنا، ولكننا نادراً ما ننسى الإهانة. فكيف كان لحاكم شينغ أن يعرف أن الأمير شؤونغ إير كان من النمط الطموح الماكر الذي يحسب حساباته باعتباره ثعباناً ذا ذاكرة طويلة؟ لم تكن هناك طريقة يعرف بها. قد يقول: ولكن بما أنه لم تكن هناك طريقة، فقد كان من الأفضل ألا يغري بنفسه الأقدار باكتشاف ذلك، إذ ليس هناك ما يمكن كسبه من إهانة شخص ما دون ضرورة. ابتلع الحافز الدافع للإيذاء حتى إذا كان الشخص الآخر ضعيفاً، لأن الرضا الناجم عن ذلك ضئيل بالمقارنة مع خطر إيذاء ذلك الشخص لك إن صار ذات يوم في مركز يمكنه من ذلك. الانتهاك الرابع: كان سنة 1920 عاماً رديئاً بشكل خاص لبائعي التحف الفنية الأمريكيين، فأبناء جيل أقطاب اللصوصية من القرن الماضي وهم كبار المشترين كانوا قد بلغوا من العمر عتية، بحيث راحوا يتساقطون موتى كالذباب، ولم يكن قد برز مليونيرات جدد ليحلوا محلهم، وبلغت الأمور من السوء حداً جعل عدداً من كبار البائعين يقررون أن يجمعوا مواردهم معاً، فكان ذلك حدثاً لم يسمع بمثله من قبل، إذ إن بائعي التحف الفنية في العادة كانوا يتعايشون كالقطط والكلاب. وكان جوزيف دوفين بائع التحف لأغنى ملوك المال في أمريكا يعاني أكثر من الآخرين في ذلك العام، وهكذا قرر أن يتماشى مع ذلك التحالف، فتكونت المجموعة من أكبر 5 بائعين في البلد، وبحثوا عن زبون جديد، فقرروا أن أفضل أمل أخير لهم هو هنري فورد الذي كان أغنى رجلا في أمريكا آنذاك، ولم يكن قد دخل إلى سوق الفن بعد، فكان هدفا كبيرا إلى درجة أن عملهم معا كان شيئا معقولا لكسبه كزبون. وقرر البائعون أن يجمعوا قائمة أعظم 100 لوحة في العالم، وتصادف أن كانت كلها موجودة عندهم في مخازنهم، ويعرضوها كلها على فورد، فبصفقة واحدة يستطيع أن يجعل نفسه أعظم جامع للوحات الفنية في العالم. وعملت المجموعة أسابيع متواصلة لإنتاج شيء رائع هو مجموعة من 3 مجلدات من الكتب الحاوية على نسخ من اللوحات ونصوص لباحثين مختصين مرافقة لكل صورة. ثم قاموا بزيارة شخصية لفورد في منزله في ديربورن بولاية ميشيغان، وهناك فوجئوا ببساطة بيته. لقد كان السيد فورد رجلاً غير متكلف ولا متصنعاً أبداً، واستقبلهم فورد في غرفة مكتبته وألقى نظرة على الكتاب، فعبر عن ذهوله وفرحه، وبدأ البائعون المتحمسون يتخيلون ملايين الدولارات التي ستتدفق قريباً إلى خزائنهم، غير أن فورد رفع رأسه عن الكتاب في آخر الأمر وقال: أيها السادة، إن كتباً جميلة كهذه بصور ملونة كهذه لابد أنها تكلف كثيراً. وعندئذ صرخ دوفان: ولكن يا سيد فورد، نحن لا نتوقع منك أن تشتري هذه الكتب، لقد رتبناها خصيصاً من أجلك كي نريك الصور، فهذه الكتب هدية لك. وبدا فورد محتاراً فقال: أيها السادة، هذا شيء لطيف جداً منكم، ولكنني لا أرى كيف أستطيع أن أقبل هدية جميلة ونفيسة كهذا من غرباء. فأوضح دوفان لفورد أن النسخ التي في الكتاب تظهر اللوحات التي كانوا يأملون أن يبيعوها له. وأخيراً فهم فورد قصدهم فهتف: أيها السادة، ولماذا أريد شراء الصور الأصلية ما دامت الصور الموجودة هنا في هذه الكتب في غاية الجمال؟ التفسير: كان جوزيف دوفان يفتخر بأنه يدرس ضحاياه وزبائنه سلفاً، فيتفهم نقاط ضعفهم وخصائص أذواقهم قبل الالتقاء بهم أصلاً، وقد أرغمه اليأس على التخلي عن هذا التخطيط الانتهازي مرة واحدة فقط في هجمته على هنري فورد، وقد استغرق شفاؤه من إساءة حكمه في هذه المرة شهوراً، سواء من الناحية العقلية أم المالية. فقد كان فورد من نمط الرجال البسطاء العاديين غير المدعين الذين لم يكونوا يستحقون العناء، فكان تجسيداً للناس ذوي العقلية الحرفية الذين لا يملكون خيالاً كافياً للانخداع. واعتباراً من ذلك الحين فصاعداً، أخذ دوفان يوفر طاقاته ليصرفها على أمثال ميلون ومورغان في هذا العالم، وهم رجال لديهم من المكر والبراعة ما يكفي لإيقاعهم في مصائده. مفاتيح السلطة: إن القدرة على وزن الناس وتقويمهم ومعرفة من تتعامل معه هي واحدة من أهم المهارات في جمع السلطة والحفاظ عليها، فأنت بدونها أعمى، فلا تقتصر عندئذ على إيذاء الناس غير المقصودين، بل إن الخطأ سيمتد إلى اختيارك للنماذج أو الأنماط التي تبذل الجهد في سبيل كسبها، وسوف تظن أنك تتملق الناس بينما أنت في الواقع تهينهم. فقبل أن تشرع في أي حركة، ادرس مقاييس هدفك أو خصمك المحتمل، وإلا فسوف تضيع الوقت وترتكب أخطاء. ادرس نقاط ضعف الناس والشقوق في دروعهم ومناطق اعتزازهم وغرورهم ومناطق خوفهم وشعورهم بعدم الأمان. اعرف مداخلهم ومخارجهم حتى قبل أن تقرر إن كنت ستتعامل معهم أم لا. وكلمتان أخيرتان للتحذير: أولاً، في قياس خصومك والحكم عليهم إياك أن تعتمد على غرائزك، إذ أنك سترتكب أعظم أخطائك كلها إذا اعتمدت على مثل هذه المؤشرات غير الدقيقة، فلا شيء يمكن أن يحل محل جمع المعرفة المادية. ادرس خصمك وتجسس عليه مهما استغرق ذلك من وقت، فسوف يثمر جهدك هذا على المدى الطويل. وثانياً، لا تثق بالمظاهر أبداً، إذ أن أي شخص له قلب ثعبان يستطيع أن يستخدم مظهراً من العطف والكرم لتغطيته، والشخص الصاخب المتبجح في مظهره الخارجي كثيراً ما يكون في حقيقته جباناً. تعلم أن تستشف المظاهر لترى ما وراءها من تناقضات، وإياك أن تثق بالنسخة التي يقدمها الناس عن أنفسهم، فهي نسخة لا يمكن الاعتماد عليها مطلقاً. صورة: الصياد. إنه لا ينصب للثعلب المصيدة نفسها التي ينصبها للذئب، فلا يضع طعما في مكان لا يلتقطه فيه أحد. إنه يعرف فريسته معرفة كاملة، عاداتها ومخابئها، ويصطاد بموجب هذه المعرفة. الشاهد: اقتنع أنه لا يوجد أشخاص تصل بهم التفاهة والضآلة إلى درجة أنهم لن يكونوا قادرين على إفادتك، إذ أنهم لن يفيدوك بالتأكيد إن كنت قد عاملتهم باحتقار ذات مرة. فحالات الظلم قد تسامح، ولكن الاحتقار لن يسامح، إذ أن عزة أنفسنا تجعلنا نتذكره إلى الأبد. اللورد تشسترفيلد ولد في عام 1694 وتوفي عام 1773. الانقلاب: ما هو الخير الممكن أن يأتي من الجهل بالناس الآخرين؟ تعلم أن تميز الأسود عن الحملان أو ادفع الثمن. أطع هذا القانون إلى امتداده بأبعاده الكاملة، فليس له حالة عكسية، ولا تكلف نفسك عناء البحث عن مثل هذه الحالة. القانون 20: لا تلتزم بأحد. الحكم: إن الأحمق هو الذي يتسرع بالانحياز إلى طرف من الأطراف. لا تلتزم بأي طرف أو قضية سوى نفسك، فبالحفاظ على استقلالك تصبح سيد الآخرين. اجعل الناس يقف بعضهم ضد بعض، فبذلك يتبعونك ويلحقون بك. القسم الأول: لا تلتزم بأحد، بل دع الجميع يتوددون إليك. إذا سمحت للناس أن يشعروا بأنهم يملكونك إلى أي درجة، فإنك ستفقد كل سلطة عليهم. فبعدم إلزام عواطفك بشيء، ستجعل الناس يحاولون كسبك بجدية أكثر. ابق مترفعاً، وسوف تكسب السلطة التي تأتي من اهتمامهم ورغبتهم المحبطة. العب دور الملكة العذراء، إشارة إلى الملكة إليزابيث الأولى التي جمعت حولها رغبات علية القوم في بلاطها دون الالتزام بأي منهم. المترجم: أعطهم الأمل، ولكن لا تشبع رغبة أحد منهم أبدا. مراعاة القانون: عندما تسنمت الملكة إليزابيث الأولى عرش إنجلترا سنة 1558، كانت هناك جهود كبيرة للعثور على زوج لها، فنوقش الموضوع في البرلمان، وكان هو الموضوع الأساسي في الحديث بين الإنجليز من كل الطبقات، وكثيرا ما اختلفوا حول من ينبغي لها أن تتزوج، ولكن الجميع كانوا يعتقدون أنها ينبغي أن تتزوج في أقرب وقت ممكن، لأن الملكة يجب أن يكون لها ملك، وأن تحمل وتنجب ورثة للمملكة. وظلت المناقشات محتدمة سنوات طويلة، وفي هذه الأثناء راح يتنافس على يد إليزابيث أكثر عزاب المملكة وسامة وجدارة، وهم السير روبرت دادلي والإيرل أوف إسكس والسير وولتر رالي، فلم تثبتهم غير أنها لم تبدو في عجلة من أمرها، وكثيرا ما تناقضت تلميحاتها حول الذي سيكون رجلها المفضل منهم. وفي سنة 1566 أرسل البرلمان وفداً إلى إليزابيث يحثها على الزواج قبل أن تصل إلى سن اليأس فتعجز عن الحمل وإنجاب الأطفال، فلم تجادل ولم تحبط الوفد، ولكنها مع ذلك ظلت عذراء. وبالتدريج جعلتها اللعبة الدقيقة التي مارستها مع خطابها موضوعاً لخيالات جنسية لا حصر لها وهدفاً لعبادة طقوسية. واستخدم طبيب البلاط سيمون فورمان مذكرته اليومية لوصف أحلامه في فض بكارتها، ومثلها الرسامون على شكل ديانا وغيرها من الآلهة، وكتب الشاعر إدموند سبنسر وغيره قصائد مديحا للملكة العذراء، وأشير إليها على أنها إمبراطورة العالم، تلك العذراء الفاضلة التي تحكم العالم وتحرك الكواكب في أفلاكها. وكان خطابها الكثيرون عندما يتحدثون معها يستخدمون تلميحات جنسية جريئة، وهي جرأة لم تثبطها إليزابيث، بل فعلت كل ما في وسعها لإثارة اهتمامهم ولإبقائهم على مبعدة منها في الوقت نفسه. وفي طول أوروبا وعرضها كان الملوك والأمراء يعرفون أن الزواج من إليزابيث سيقيم حلفا بين إنجلترا وأية أمة، فتودد إليها ملك إسبانيا، وكذلك فعل أمير السويد وأرشيدوق النمسا، فرفضتهم جميعا بطريقة مهذبة. وكانت القضية الدبلوماسية الكبرى في أيام إليزابيث هي ثورة الأراضي المنخفضة الفلمنجية والهولندية التي كانت آنذاك ممتلكات إسبانية. فهل تفك إنجلترا تحالفها مع إسبانيا وتختار فرنسا كحليف رئيسي لها على القارة، وبذلك تشجع الفلمنكيين الجرمان والهولنديين على الاستقلال؟ كان التحالف مع فرنسا يبدو بحلول سنة 1572 أحكم طريق تسلكه إنجلترا، فقد كان لدى فرنسا رجلان من ذوي الدم النبيل جديران بإليزابيث، هما دوق أنجو ودوق ألينسون، شقيقا الملك الفرنسي، وكان لدى كل منهما ميزات، وقد أبقت إليزابيث آمال الاثنين حية، وظل الموضوع يجيش أعواما، وقام الدوق أنجو بعدة زيارات لإنجلترا، وقبل إليزابيث علنا أمام الناس، بل وناداها بأسماء التدليل، وبدت مستجيبة لعواطفه. وفي هذه الأثناء، بينما هي تغازل الأخوين، تم توقيع معاهدة أقامت سلاما بين فرنسا وإنجلترا. وبحلول سنة 1582 شعرت إليزابيث أنه بات بوسعها أن تقطع حبل هذا الغزل. وبالنسبة للدوق أنجو على وجه الخصوص فعلت ذلك براحة كبيرة، فمن أجل الدبلوماسية كانت قد سمحت لنفسها بتلقي مغازلات رجلا لم تكن تطيق حضوره، بل كانت تجده من ناحية جسدية مثيرا للاشمئزاز. وعندما صار السلام بين فرنسا وإنجلترا آمنا، تخلت عن الدوق الأملس المداهن بأقصى ما استطاعت من تهذيب. وفي ذلك الحين كانت إليزابيث قد تجاوزت عمر الإنجاب، وبناء على ذلك فقد تمكنت من أن تعيش بقية عمرها كما ترغب، وماتت وهي الملكة العذراء، فلم تترك وريثا مباشرا، ولكنها حكمت فترة من السلام الخصب الثقافي لا تضاهى. التفسير: كان لإليزابيث سبب وجيه لعدم الزواج، فقد شهدت أخطاء ماري ملكة الإسكتلنديين ابنة عمومتها. كان الإسكتلنديون يقاومون فكرة أن تحكمهم امرأة، ولذا توقعوا أن تتزوج ماري وأن تتزوج بطريقة حكيمة، وكان الزواج من أجنبي فكرة مكروهة شعبيا، كما أن تفضيل أي بيت نبيل من شأنه فتح الباب لمنافسات رهيبة. وفي آخر الأمر اختارت ماري اللورد دارنلي وهو كاثوليكي، وبذلك استثارت غضب بروتستانت إسكتلندا، وتبعت ذلك اضطرابات لا نهاية لها. وكانت إليزابيث تعرف أن الزواج قد يؤدي على الأغلب إلى دمار الحاكمة الأنثى، فبالزواج والالتزام بالتحالف مع فريق أو أمة تتورط الملكة في صراعات ليست من اختيارها، وهي صراعات قد تغرقها في آخر الأمر أو تقودها إلى حرب لا طائل من ورائها. ثم إن الزوج يصبح الحاكم الفعلي، وكثيراً ما يحاول أن يستغني عن زوجته الملكة كما حاول دارنلي أن يتخلص من ماري. لقد تعلمت إليزابيث الدرس جيداً، فكان لها هدفان كحاكمة: أن تتجنب الزواج وأن تتجنب الحرب، فاستطاعت أن تقرن بينهما بتدلية احتمال الزواج لتشكيل أحلاف، إذ إن لحظة التزامها بأي خطيب بمفرده ستكون هي لحظة فقدانها لسلطتها، فكان عليها أن ينبعث منها الغموض وإثارة الرغبة، فلا تحبط آمال أي شخص، ولكنها لا تستسلم. وفي غمرة لعبة الغزل والانسحاب التي امتدت على طول حياة إليزابيث، سيطرت على البلد وعلى كل رجل سعى للتغلب عليها، وطالما كانت في مركز الانتباه فقد ظل زمام السيطرة في يدها، فحافظت على استقلالها فوق الجميع، وحمت سلطتها وجعلت نفسها موضع عبادة. أفضل أن أكون شحاذة وعازبة على أن أكون ملكة ومتزوجة. الملكة إليزابيث الأولى ولدت عام 1533 وتوفيت عام 1603. مفاتيح السلطة. بما أن السلطة تعتمد كثيراً على المظاهر، فإن عليك أن تتعلم الأحابيل التي تعزز صورتك، ومنها رفض الالتزام بأي شخص أو مجموعة، فعندما تتمنع وتنأى بنفسك فإنك لن تستثير الغضب بل تكسب نوعاً من الاحترام، إذ إنك ستبدو قوياً على الفور لأنك تضع نفسك بعيداً عن متناول أي قبضة بدلاً من الخضوع للمجموعة أو للعلاقة كما يفعل معظم الناس. وهذه الهالة من القوة أو السلطة لا تزداد مع الزمن إلا تناميًا، ومع تعاظم سمعة استقلالك سيرغب فيك عدد من الناس أكثر فأكثر، وكل منهم يريد أن يكون هو الذي يجعلك تلتزم. والرغبة مثل الفيروس، فإذا رأينا شخصًا يرغب فيه الآخرون فإننا نميل إلى أن نجد هذا الشخص مرغوبًا فيه أيضًا. وفي لحظة التزامك يختفي السحر، فتصبح كأي شخص آخر، ذلك أن الناس سيجربون كل الطرق الخفية والماكرة لجعلك تلتزم، فيعطونك الهدايا ويمطرونك بخدماتهم ومننهم، كل ذلك لإرغامك على الشعور بالعرفان، فشجع رعايتهم وحرك اهتمامهم، ولكن لا تلتزم بأي ثمن. اقبل الهدايا والمجاملات والألطاف إن كنت ترغب في ذلك، ولكن اعتني بالمحافظة على ترفعك الداخلي، إذ أنك لا تستطيع أن تشعر نفسك بالعرفان لأحد حتى ولو عن غير قصد. ولكن تذكر إن الهدف ليس تنفير الناس ولا أن تبدو غير قادر على الالتزام، فمثل الملكة العذراء أنت بحاجة إلى تحريك القدر وإثارة الاهتمام واجتذاب الناس بإمكانية كسبهم لك، فعليك أن تنحني لاهتمامهم بين حين وآخر إذن، ولكن ليس أكثر من اللازم. كان الجندي والسياسي الإغريقي ألسيبيادس يلعب دوره على النحو الأكمل، فقد كان هو الذي أوحى بالأسطول الأثيني الكثيف الهائل الذي هاجم صقلية، وقاد ذلك الأسطول في سنة 414 قبل الميلاد، وعندما حاول حساده الأثينيون أن يسقطوه في وطنه بتهم ملفقة هرب إلى أعداء أثينا الإسبرتيين بدلا من مواجهة المحاكمة لو عاد، ثم بعد هزيمة الإثنيين في سيراكيوز غادر إسبارتا إلى فارس، رغم أن قوة إسبارتا كانت آخذة في التعاظم، غير أن الأثنيين والإسبارتيين جميعا راحوا يتوددون إليه بسبب نفوذه لدى الفرس، وأمطره الفرس بأنواع من التكريم بسبب سلطته على الأثينيين والإسبرتيين، فقدم وعوداً لكل طرف، ولكنه لم يلتزم بأي طرف، وفي آخر الأمر كان يمسك بكل الأوراق. فإن كنت تتطلع إلى السلطة والنفوذ، فجرب خطط ألسيبيادس الانتهازية. ضع نفسك بين قوى متنافسة، فاجتذب طرفاً بوعودك له بالمساعدة، وعندئذ يلاحقك الجانب الآخر الراغب دائماً في التفوق على عدوه. فبينما يتبارى كل طرف مع الآخر لكسب اهتمامك، فستبدو على الفور شخصاً ذا نفوذاً عظيم ومرغوباً فيه، وستكتسب سلطة أكثر مما لو تسرعت بالتزام طرف واحد. ولإتقان هذه الخطة التكتيكية إلى حد الكمال، فإنك تحتاج إلى إبقاء نفسك من الداخل متحرراً من التشابكات العاطفية، وأن تنظر إلى من حولك باعتبارهم بيادق في طريق صعودك إلى القمة. إنك لا تستطيع أن تجعل نفسك رهينة بخدمة أي قضية. في غمرة انتخابات الرئاسة الأمريكية سنة 1968، اتصل هنري كيسنجر هاتفياً بفريق ريتشارد نيكسون، وكان كيسنجر متحالفاً مع نيلسون روكفلر الذي سعى للحصول على ترشيح الجمهوريين له لمنصب الرئاسة فلم ينجح. فعرض كيسنجر أن يساعد معسكر نيكسون بمعلومات داخلية قيمة عن مفاوضات السلام الفيتنامية التي كانت جارية في باريس، إذ كان لديه رجل في فريق التفاوض يبقيه على اطلاع على آخر التطورات. فقبل فريق نيكسون ذلك العرض بسرور، غير أن كيسنجر كان في الوقت نفسه قد فاتح المرشح الديمقراطي هيوبرت أتش هامفري وعرض عليه مساعدته كذلك. فطلب منه رجال هامفري معلومات داخلية عن نيكسون فزودهم بها وقال لهم: انظروا، لقد كرهت نيكسون طيلة سنوات. والواقع أنه لم يكن مهتما بأي جانب، وكان ما أراده في الحقيقة هو ما حصل عليه. وعدا بمنصب وزاري رفيع المستوى من نيكسون ومن هامفري على حد سواء، فصارت حياة كيسنجر العملية مؤمنة مضمونة أيا كان الفائز في الانتخابات. وكان الفائز بالطبع هو نيكسون. وهكذا ذهب كيسنجر حسب الأصول إلى منصبه الوزاري، ومع ذلك فقد كان حريصاً على ألا يظهر وكأنه صنيعة نيكسون. وعندما أعيد انتخاب نيكسون سنة 1972، طرد من المناصب رجال كانوا أكثر وفاءً له من كيسنجر، وكان كيسنجر أيضاً المسؤول الكبير الوحيد من إدارة نيكسون الذي نجا من فضيحة ووترغيت وبقي ليخدم تحت حكم الرئيس التالي جيرالد فورد. ذلك أنه حافظ على مسافة قليلة فاصلة، فازدهر وانتعش في أوقات كانت مضطربة. إن الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية كثيراً ما يلاحظون ظاهرة غريبة، إن الناس الذين يسارعون إلى دعم الآخرين يميلون إلى أن لا يكسبوا احتراماً يذكر في هذه العملية، لأن الحصول على مساعدتهم يتم بسهولة شديدة. أما أولئك الذين ينتظرون على مبعد فيجدون أنفسهم محاصرين بالمتضرعين إليهم، ذلك لأن ترفعهم مصدر قوة لهم، فكل طرف يريدهم إلى جانبه. عندما صار بيكاسو أنجح فنان في العالم بعد سنوات الفقر في بواكير حياته، لم يلزم نفسه بالعمل مع هذا البائع أو ذاك، رغم أن البائعين راحوا يطوقونه من كل جانب بعروض مغرية ووعود كبرى. وبدلا من ذلك ظهر وكأنه غير مهتم بخدماتهم، فجعلهم هذا الأسلوب يتحمسون بوحشية. وبينما راحوا يقتتلون عليه، فإن ذلك لم يزد أسعار لوحاته إلا ارتفاعاً. وعندما أراد هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة أن يتوصل إلى انفراج مع الاتحاد السوفيتي، لم يقدم تنازلات أو إشارات تصالحية، بل راح يتودد إلى الصين بدلاً من ذلك، فأثار هذا ثائرة السوفييت، ولكنه أفزعهم كذلك، إذ إنهم كانوا معزولين، فخافوا من ازدياد عزلتهم إذا اجتمعت الولايات المتحدة مع الصين. وهكذا أدت حركة كيسنجر إلى دفعهم إلى مائدة المفاوضات، ولهذا التكتيك شبيه في مجال الإغواء، إذ إن ستاندال ينصحك إذا أردت إغواء امرأة بأن تغازل أختها أولاً. ابق مترفعاً وسيأتي الناس إليك، إذ سيصبح كسب عواطفك نوعاً من التحدي لهم. وما دمت تقلد الملكة العذراء وتذكي آمالهم، فإنك ستظل مغناطيساً يجتذب الاهتمام والرغبة. صورة: الملكة العذراء مركز الاهتمام والرغبة والعبادة، فلم تخضع قط لهذا الخاطب أو ذاك، بل إن الملكة العذراء أبقتهم جميعاً يدورون حولها مثل الكواكب، عاجزين عن الإفلات من فلكها، ولكنهم لم يقتربوا منها أكثر على الإطلاق. الشاهد: لا تلزم نفسك بأي شخص ولا بأي شيء، لأن ذلك يجعلك عبداً، عبداً لكل إنسان. وقبل كل شيء، أبق نفسك حراً من الالتزام والتعهدات، إذ أنها هي تدبير الشخص الآخر لاجتذابك إلى سلطته ليطويك تحت جناحه. بيلثازار غراسيان. القسم الثاني: لا تلتزم بأحد، ابق متسامياً فوق المعمعة. لا تدع الناس يجرونك إلى مشاجراتهم ومشاحناتهم الصغيرة. أظهر لهم أنك مهتم ومؤيد، ولكن اعثر على طريقة للبقاء على الحياد. دع الآخرين يقومون بالاقتتال، وقف على مبعدة مراقباً ومنتظراً. وعندما يرهق الاقتتال الأطراف المشتركة فيه، فإنهم سيكونون ناضجين للقطاف. والواقع أنك تستطيع أن تجعل إثارة المشاجرات بين الناس مهنة تمارسها، ثم تعرض عليهم وساطتك فتكتسب سلطة كوسيط فيما بينهم. مراعاة القانون: في أواخر القرن الخامس عشر، وجدت أقوى المدن، الدول الإيطالية، البندقية، وفلورنسا، وروما، وميلانو، نفسها منغمسة في تناحر متواصل. وفوق صراعاتها ترفرف وتحوم الأمتان الفرنسية والإسبانية على استعداد لالتقاط ما تقدران عليه من القوى الإيطالية التي أضعفها الاقتتال. وقد وقعت في وسطها دولة مانتوا الصغيرة التي كان يحكمها الدوق الشاب جيان فرانشيسكو غونزاغا، وكان موقع مانتوا استراتيجيا في شمال إيطاليا. وبدت المسألة مسألة وقت قبل أن تبتلعها واحدة من القوى فينتهي وجودها كدولة مستقلة. وكان غونزاغا مقاتلاً شرساً وقائداً بارعاً للقوات، وقد أصبح نوعاً من قادة المرتزقة يعمل لأي طرف يدفع أفضل من غيره. وفي سنة 1490 تزوج إيزابيلا ديست ابنة حاكم دوقية إيطالية صغيرة أخرى هي دوقية فيرارا. وبما أنه كان يقضي معظم وقته بعيداً عن مانتوا، فقد وقعت مسؤولية الحكم بدلاً منه على إيزابيلا، وجاء الاختبار الأولى لها كحاكمة في سنة 1498 عندما كان ملك فرنسا لويس الثاني عشر يجهز جيوشه للهجوم على ميلانو، فبدأت الدول الإيطالية بطريقتها القائمة على الغدر والخيانة تبحث فوراً عن طرق للاستفادة من مصاعب ميلانو، ووعد البابا ألكسندر السادس بالتدخل، وبذلك أطلق يد فرنسا، كما أعطى البنادقة إشارة بأنهم لن يساعدوا ميلانو كذلك، وفي مقابل ذلك كانوا يأملون أن يعطيهم الفرنسيون مانطوا. وهكذا وجد حاكم ميلانو لودوفيكو سفورزا نفسه وحيدا تخلى عنه الجميع فجأة، فتوجه إلى إيزابيلا ديست التي كانت واحدة من أقرب أصدقائه، وقد أشاع أيضا أنها كانت عشيقته، وتوسل إليها أن تقنع الدوق غونزاغا بأن يهب لنجدته. وحاولت إيزابيلا، ولكن زوجها رفض أن يتحرك لأنه كان يرى أن قضية سفورزا لا أمل فيها. وهكذا انقض لويس على ميلانو في سنة 1499 فأخذها بسهولة، وراحت إيزابيلا تواجه مأزقا، فإذا بقيت على ولائها للودوفيكو فسوف يتحرك ضدها الفرنسيون، ولكنها إذا تحالفت مع فرنسا بدلا من ذلك فسوف تكسب عداوات في أماكن أخرى من إيطاليا، مما يضع مانطوا في موقف حرج وخطير عند انسحاب لويس في آخر الأمر. وإذا تطلعت إلى البندقية أو روما لمساعدتها فسوف تقومان بابتلاعها، ببساطة تحت ستار المجيء لمساعدتها. ومع ذلك كان عليها أن تفعل شيئا ما، إذ إن ملك فرنسا القوي كان ذا حضور ضاغط داهم، وكأن أنفاسه تلفح رقبتها. فقررت أن تصادقه كما صادقت لودوفيكو سفورزا من قبل بالهدايا المغرية والرسائل الذكية المليئة بالفطنة والعبارات الرشيقة، وبإمكانية مصاحبتها، لأن إيزابيلا كانت مشهورة كامرأة ذات جمال وفتنة آسرة لا تضاهى. وفي سنة 1500 دعا لويس إيزابيلا إلى حفلة عظمى في ميلانو للاحتفال بانتصاره، وبنى ليوناردو دافنشي أسدا ميكانيكيا هائلا، عندما يفتح فمه تتدفق منه زنابق طازجة هي رمز الملكية الفرنسية. وفي الحفلة كانت إيزابيلا ترتدي واحدا من فساتينها الشهيرة، فقد كانت عندها خزانة ملابس أكبر مما تملكه أي أميرة في إيطاليا، ومثل ما كانت تأمل بالضبط فقد فتنت لويس وأسرته، فتجاهل كل السيدات اللواتي تنافسن على إثارة اهتمامه، وسرعان ما صارت رفيقته الدائمة، وفي مقابل صداقتها تعهد بحماية استقلال مانطوا عن البندقية، غير أن تراجع أحد الأخطار تلاه نشوء خطر آخر أكثر إثارة للقلق، وقد جاء هذه المرة من الجنوب على شكل سيزار بورجيا. فقد بدأ بورجيا في سنة 1500 يزحف نحو الشمال باضطراد، مبتلعا جميع الممالك الصغيرة في طريقه باسم أبيه البابا ألكسندر. وكانت إيزابيلا تفهم سيزار فهما كاملا، فلا يمكن الثقة به، كما لا يمكن إهانته بحال من الأحوال، فكانت مضطرة إلى مصانعته بالتملق وإبقائه على مبعدة. وبدأت إيزابيلا بإرسال الهدايا إليه، صقور صيد وكلاب ممتازة وعطور وعشرات من الأقنعة التي كانت تعرف أنه يرتديها دائما كلما سار في شوارع روما، وأرسلت رسلا يحملون تحيات فيها مداهنة متزلفة، رغم أن هؤلاء الرسل كانوا يعملون جواسيس لها كذلك. وفي إحدى المراحل سألها سيزار عما إذا كان يستطيع إيواء بعض القوات في مانطوا، فاستطاعت إيزابيلا أن تثنيه عن ذلك بأسلوب مهذب، إذ إنها كانت تعلم جيدا أن القوات إذا رابطت في المدينة فلن تغادرها قط. وحتى عندما كانت إيزابيلا تسحر سيزار بفتنتها، فقد أقنعت كل من حولها بالحرص على عدم التفوه بكلمة قاسية واحدة عنه، فقد كان له جواسيس في كل مكان، وكان سيستخدم أي ذريعة للغزو. وعندما أنجبت إيزابيلا طفلا، طلبت من سيزار أن يكون العراب، بل أدلت أمامه بإمكانية المصاهرة بالزواج بين أسرتها وأسرته. وبطريقة ما فعلت هذه الأساليب فعلها، لأن سيزار اكتسح كل شيء في طريقه واستولى عليه، ولكنه أبقى على مانتوا. وفي سنة 1503 مات أبوه ألكسندر، وبعد بضع سنين خاض البابا الجديد جوليوس الثاني حربا لطرد القوات الفرنسية من إيطاليا. وعندما انحاز حاكم فيرارا ألفونسو شقيق إيزابيلا إلى جانب الفرنسيين، قرر جوليوس مهاجمته وإذلاله، ووجدت إيزابيلا نفسها وسط المعمعة من جديد، فالبابا في جانب والفرنسيون وأخوها في الجانب الآخر، فلم تجرؤ على التحالف مع أي منهما. ولكن إهانة أي منهما كانت ستجلب كارثة كذلك. ومرة أخرى راحت تلعب لعبة الشك التي صارت خبيرة بها، فمن جهة أقنعت زوجها غونزاغا بالقتال إلى جانب البابا وهي تعلم أنه لن يقاتل بشدة كبيرة، ومن جهة أخرى سمحت للقوات الفرنسية بالمرور عبر مانتوا في طريقها لمساعدة فيرارا. وبينما راحت تشكو علنا من أن الفرنسيين قد غزوا أراضيها، فقد زودتهم سرا بمعلومات قيمة، ولكي تجعل الغزو يبدو معقولا ظاهريا لجوليوس، جعلت الفرنسيين يتظاهرون بنهب مانتوا. وفعلت خطتها فعلها ثانية، فترك البابا مانتوا وشأنها. وفي سنة 1513 وبعد حصار متطاول، دحر البابا فيرارا وانسحب الفرنسيون، غير أن البابا وقد أرهقه هذا الجهد مات بعد أشهر قليلة، وبموته بدأت الدائرة الكابوسية من المعارك والمشاحنات الصغيرة تعيد نفسها.